حتى ولو ادى ذلك الى قتله فهو صامت، ولكنه ألف كتاب في باب السلوك سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. والمراد بالسائرين السائرون إلى الله الذي يسيرون إلى الله في العبادة. منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك، عبادة وتوكل. فهذا الكتاب سماه منازل السائرين إلى الله بين العبادة وبين السعادة، بين إياك نعبد وإياك نستعين. لكنه غلب عليه التصوف في هذا الباب، في باب العبادة غلب عليه التصوف، وصار يتكلم بكلمات الصوفية وصلحاتهم وإشاراتهم، ويتكلم عن المحو والفناء والغيبة والشهود. والغيبة والفناء درجة متوسطة عند الصوفية. الصوفية لهم كلام في السلوك، ويقسمون الناس إلى ثلاثة أصناف: عامة وخاصة وخاصة خاصة. فالعامة عندهم عند الصوفية هم المسلمون، ومنهم الأنبياء والرسل يسمونه عامة، وعليهم التكاليف يسمون أهل الشريعة، يسمونهم أهل الشريعة، لهم تكاليف وأوامر ونواهي، ويتعبدوا لله خوف رجاء توكل، والطبقة الثانية الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة العامة يسمونهم أهل الحقيقة، أولئك أهل الشريعة والأهل الحقيقة، والذين ينظرون بزعمهم إلى الله ويشهدون الله عز وجل ويتناسون ما سواه من المخلوقات، وهذه يسمونها الغيبة من شدة تعلقهم بالله بزعمهم أنهم يشهدون ربهم عز وجل ولا يشهدون ما سواه من المخلوقات يتناسونها. يقول وحدهم: أنا لا أستطيع أن أنظر إلى سماوات وأرضين وآدميين، هذا شوش علي، أنا أركز شهودي إلى الله عز وجل، ما أنظر إلا إلى الله، أترك السماوات والأرضين والآدميين ما كان موجود، أغيب عنها ما كان موجودة، لئلا تشوش علي عبادتي. هذه طريقة متوسطة للصوفية يسمونها طريقة الغيبة، طريقة الغيبة، يغيب. يقول أحدهم: يغيب بمشهوده عن شهوده، وبمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده، غيب عنده غيبة. وحتى تقوى هذه شدة الغيبة عند بعضهم، تقوى شدة الغيبة عند بعضهم حتى يظن أنه هو معبوده هو محبوبه، ويكون متعلقا بشدة التعلق حتى يوصل نفسه ويظن أنه هو. حتى إن أحدهم لما غاب بمعبوده بمحبوبه غاب به عنه من شدة تعلقه به وغيبته عما سواه، صار مرتبطا به كأنه مغناطيس، فلما سقط محبوبه في الماء سقط خلفه في الماء، فقال: كيف أنت؟ أنا سقطت، ما الذي أسقطك؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك عني. هذه الدرجة يسمونها درجة إيش؟ درجة الغيبة، وهذه هي اللي غلبت على أبي محمد، حتى إنهم بسبب هذه الغيبة عطلوا العبادة، عطلوا عبادة الله، وصار الواحد منهم همه الغيبة المعبودة حتى إنه ينسى العبادة. هل سمى غيبة؟ سمى الغيبة، سمى وهي طريقة متوسطة. هذا الكتاب هو منازل السائرين شرحها الإمام القيم رحمه الله في كتابه المشهور المسمى مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ويتعقب أبي إسماعيل الحرور في تصرفه ويحمل كلامه على أحسن المحامل، وأحيانا يفلح وأحيانا لا يفلح، وأحيانا يرد عليه ويقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. ولماذا يعتذر عنه الإمام القيم؟ لموقفه في الصفات والأسماء ووقوفه أمام أهل البدع، لكنه مع الأسف لما جهز بالسلوك وافق أهل البدع في التعطيل، تعطيل آخر غير تعطيل أهل البدع. أهل البدع عطلوا الله من أسمائه وصفاته، والصوفية عطلوا عبادته، عطلوا الله من عبادته. فلما جاء في باب السلوك وقع في تعطيل يوازن تعطيل أهل البدع في الأسماء والصفات. الطائفة الثالثة من الصوفية، هؤلاء تصل بهم الحال الخاصة إلى أن الواحد منهم إذا ألغى صفاته وجعلها صفات لله وعلم أن ما قدر سيكون، يقول سقط عنه التكليف، وهذا أمر خطير، لأن من قال إن أحد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت معه يستطيع ثم ولا قتل كافرا. الطائفة الثالثة طائفة خاصة الخاصة، وهم الذين يقولون بالمحو، محو ما سوى الله، أولئك يقولون بالغيب، هذا يقول محو، ينكرون ما سوى الله، كل ما تراه هو الله، كما يقول ابن عربي من رئيس وحدة الوجود وغيره، الذي يقول العبد رب والرب عبد، يا لتشعري من يكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت ربنا لا يكلف، سنلتبس عليه الأمر، ما يدري هل هو عبد ولا الرب، يقول إن قلت عبد فهذا يموت، وقلت رب كيف يكلف، ويقول عبد مالك وأنتم ذلك، عبد مالك، عبد هالك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكفة واحد. فهؤلاء وصلوا يقول وحدة الوجود، وهذا أغلب الكفر وأعلى الكفر، لأنه يعتقد أن العبد هو الرب والرب هو العبد، هذه خاصة خاصة يسمون أنفسهم أهل التحقيق، فيقولون الناس ثلاث طبقات، أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. فأهل الشريعة ومنهم الأنبياء والرسل هم العامة، يسمونهم عامة وعليهم تكاليف. أهل التحقيق تصل عنهم التكاليف إذا وصلوا إلى أن إذا ألغى الواحد من صفاته وجعلها صفات لله فقط التكاليف، وأهل وحدة الوجود ما عنده. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، وأهل التحقيق عندهم طاعات وليس عندهم معاصي، حتى لو فعل الزنا ما يكون عنده معاصي، ما خلاص ما في معاصي عند أهل الشريعة، وأهل التحقيق ليس عندهم لا معاصي ولا طاعات. أبو إسماعيل هلو سلك مسلك الوسط في الصوفية، وقال أبيات خطيرة جره إليها أهل الوحدة، وقال الأبيات المعروفة ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده هو جاحد، توحيد من ننطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته الأحد. هذه الأبيات الثلاثة جرهم أهل الاتحاد، جروه إليهم وقالوا إنه اتحادي حلول، يقول ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد، ما وحد الله إلا الله، لأنه ليس موجود إلا الله. والشيخ اللي اسمه الشيخ ابن القيم يعتذر عنه ويقول لا، مقصوده يعني غلب عليه الشهود، وليس مقصوده القول بوحدة الوجود، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها وحده، كل من يتكلم عن الله وينعته يقول هذه عارية أبطلها الله، وحدة الله أبطلت هذه. متى يكون التحقيق؟ توحيده إياه توحيده، توحيده الحقيقي هو توحيده بنفسه بنفسه، لأنه لا يوجد غيره عند الاتحادية، ونعت من ينعته لاحد، كل من يتكلم عنه وينعته فهو ملحد، لأن الاتحادي عندهم من يقول هناك رب وعبد هذا ملحد، والموحد من يقول الوجود واحد. هذه الأبيات الثلاثة جره إليها الاتحادية، جروه. وقال ابن القيم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه منهم، ويقول والله إنه ليس منهم، يعتذر عنه. فهذا المقصود من هذا يعني أن تأخذ نبذة عن هذا الرجل وهو العالم، ولكن وأن له مواقف مشكورة مع أهل البدع في باب الأسماء والصفات، ولكنه لما جاء في باب السلوك وقع

قال وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لإيجاب النصيحة لكل مسلم. الباب الأول وجوب النية الصادقة في كل عمل تعمله، سواء كان هذا العمل من حقوق الله أو من حقوق الآدميين، لا بد من النية الصادقة. وهذا الباب الثاني في إيجاب النصيحة لكل مسلم، هذا في العمل الذي يتعلق بالناس وحقوقهم. باب إيجاب النصيحة لكل مسلم ذكر بالسنة من مؤلف أثري، ثم قوله حاء هذا تحول الإسناد من إسناد إلى إسناد. الحديث عن محمد موسى الصرفي، وهذا الحديث يرويه جرير بن عبد الله كما الحديث الأول يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يرويه جرير بن عبد الله البجلي. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهم من أصح الحديث. وهذه بيعة خاصة، بيعة خاصة، لأن البيعة تكون عامة عموم المسلمين، وتكون خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة بيعات، فقال بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أشياء: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إقام الصلاة، ما قال بايعت رسول الله على فعل الصلاة أو إتيان الصلاة، قال على إقام الصلاة. وإقام الصلاة غير فعل الصلاة، إقام الصلاة غير فعل الصلاة. فالمقيم للصلاة هو الذي هو المؤديها، الذي يؤديها بحقوقها بأركانها وشروطها وخشوعها ووضوئها ونيتها ووقتها، بخلاف المصلي، فإن المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. ما كل مصل مقيم للصلاة، فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. كما أن الركب إلى بيت الله في وقت الحج كثير والحج قليل، الركب كثير، كم الذين يركبون الحجاج عددهم؟ كثير والحج قليل. كذلك المقيم للصلاة، المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. المصلي هو الذي يؤتي بالصلاة السورية، ركوع وسجود، ويأتي بالأركان الظاهرة، هذا مصلي. لكن من هو المقيم الصلاة؟ من هو الذي عنده النية الخالصة؟ من هو الذي يؤدي الأركان؟ من هو الذي يؤدي الواجبات؟ من هو الذي يحضر قلبه؟ من هو الذي يتابع الإمام؟ من هو الذي يؤديها في الوقت؟ كل هذا داخل في الإقامة. لا تفضل. هذا الحديث لجرير بن عبد الله البجلي رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، يقول فيه جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايع على أهم الأمور الثلاثة، ولهذا كان رضي الله عنه ناصحا لكل مسلم، ويتذكر هذه البيعة دائما. فإذا قيل له في شيء منها قال بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. على إقام الصلاة، إقام الصلاة هو أن يؤدي الصلاة معطيا الحقوق الواجبات والأركان والشروط والنية الصادقة وحضور القلب والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للإمام، هذا هو إقام الصلاة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الثناء والمدح للذين يقيمون الصلاة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بخلاف فعل الصلاة. فإن الإنسان يفعل الصلاة الصورية ولكن قد لا يقيمها، فقد يصلي الإنسان ولكنه لا يقيم الصلاة. ولهذا جاء الوعيد الشديد على من صلى وسهى عن صلاته، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذه البيعة ليست على فعل الصلاة بل على إقام الصلاة. والأمر الثاني إيتاء الزكاة، الإيتاء هو الإعطاء، يعني إعطاء الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس وطواعية واختيار. إيتاء الزكاة، الزكاة جزء من المال يؤخذ يدفعه المسلم، هو حق مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص. فيؤدي الزكاة المسلم، يؤتي الزكاة عن طواعي واختيار وإيمان صادق وعرابة ورهبة، ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح حتى يأخذ هذه الزكاة عن طواعي واختيار، ويعتقد ويعلم أنه هو الرابح وأن الزكاة غنيمة وليست غرامة، فأنت تغنم وتربح على ربك أعظم الربح. لا يؤديها وهو متبرم ولا متكره ولا مستثقل ولا معتقد أنها غرامة بل هي غنيمة. إيتاء الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس، والنصح لكل مسلم، هذا الأمر الثالث، بيعة، بيعة خف على النصح لكل مسلم، تنصح لكل مسلم، تنصح لكل مسلم، تحب له ما تحب لنفسك. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن تحب له الخير وتكره له الشر. ومن ذلك أنه تنصح له في تعلم العلم وفي تعليمه، وهذا هو المناسبة لله، مناسبة هذا الحديث لدلائل التوحيد، النصح للمسلم في تعلم العلم وتعليمه. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، العلم كما سبق ثلاث أنواع، علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، علم بالأمر والنهي الذي هو دينه، وعلم بالجزاء. وهذه الرسالة علم بالله وأسمائه وصفاته، ومن النصح للمتعلم أن ترشده إلى العلم وتحضه عليه وترشده إلى الوسائل والطرق المؤدية إلى العلم، وترشده إلى العلماء أهل البصيرة وأهل العلم الذين يستفيد منهم. وكذلك النصيحة من المتعلم للمعلم في الأخذ عنه، والتأدب في الآداب الشرعية ومحبته والدعاء له وسؤاله عما أشكل عليك، وتقييد العلم الذي تستفيده وتنشره وتدعو لمن استفدت منه، كل هذا من النصح، النصح لكل مسلم. وهذا هو الشاهد لدلائل التوحيد. فالمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث لأن التعلم والتعليم داخل في النصح، من النصح للمسلم النصح له في التعلم والتعليم، وإثبات الأسماء وصفات الله علم، علم بالله وأسماء وصفاته من أجل العلوم وأفضلها، أفضل العلوم العلم بالله وأسماء وصفاته وأفعاله. فمن النصح للمسلم أن تعلمه وأن تفقه في أسماء الله وصفاته، ومن النصح من المتعلم المعلم محبة العالم والأخذ عنه ونشر علمه

فظاهر الوتر أن هذا من أسماء الله وأن من أسماء الله الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على الله، قال إنه وتر، إنه وتر يحب الوتر. وفي إثبات المحبة لله عز وجل، صفة المحبة والحب. ها وتر، إنه وتر يحب الوتر. والشاهد الترجمة قال وهذه الأسماء فيها الحي القيوم، وهذه الزيادة في الحديث ليست من البخاري ومسلم عند غيرهما، وهي الشاهد للترجمة للباب، باب إيضاح البيان أن الله حي. يجب على مسلم أن يثبت اسم الحي لله وصفة الحياة لله والقيوم وصفة القيومية، وهي من دلائل توحيد الله عز وجل أن الله حي، وأنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة، فلا يلحق حياته سبحانه وتعالى ضعف ولا نقص ولا موت ولا فساد، بخلاف المخلوق فإن حياته ضعيفة يعتريها النوم والنعاس ويعتريها الموت والفساد، أما الله حياته كاملة وحياة المخلوق ناقصة. والله تعالى هو الحي القيوم، هو الأول الذي لا بداية لأوليته، وهو الآخر الذي لا بداية لآخريته، لأنه لو كان له بداية لكان السلوك بالعدل. والله تعالى هو الأول الذي لا بداية لأوليته، هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، كما أنه الآخر كما قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. هذه أسماء أربعة لله، أول والآخر والظاهر والباطن، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، واسمان متقابلان لفوقيته وبيان وبطونه وعدم حجم شيء من المخلوقات له. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وعن الفقر. فسر الأول بأنه ليس قال الذي ليس قبله شيء، وفسر الآخر بأنه ليس بعده شيء، وفسر الظاهر بأنه ليس فوقه شيء، وفسر الباطن بأنه ليس دونه شيء، لا يحتوي شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. باب في بيان الدليل أنه عز وجل لا ينام. قال أخبرنا أحمد بن حمدان الشاركي وأحمد بن سليمان النسري قال حدثنا الرفاء قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن علي المسعودي حاء قال وأخبرنا محمد بن محمود قال أخبرنا الإدريسي قال حدثنا أبو سعيد الزاهد قال حدثنا ابن كرابية قال حدثنا عبيد الله عن المسعودي حاء وأخبرنا قال وأخبرنا عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه. نعم، هذا الباب السابع في بيان الدليل على أن الله عز وجل لا ينام، لأن النوم ضعف ونقص والله تعالى كامل، فالنوم صفة تلحق المخلوق بضعفه، يحتاج إلى النوم حتى يرتاح من التعب، أما الله فلا يلحقه تعب سبحانه وتعالى، لا يلحقه تعب ولا نقص، فلا ينام، النوم نقص في حق الخالق وإن كان كمال في حق المخلوق، فالمخلوق كماله في حقه ولكن نقص في حق الله. فالمؤلف ذكر الدليل على أن الله عز وجل لا ينام، عقد هذا الباب في هذا، ذكر فيه حديث أبي موسى، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وذكر هذه الكلمة قال إن الله تعالى لا ينام، وهذا هو الشاهد الترجمة، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي له أن ينام لأن صفة أنه نقص في حق، ولأن الله يمسك السماوات والأرض تزولا، وكيف ينام وهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت؟ هل يمكن؟ لا يمكن، النوم مستحيل في حق الخالق، لا يمكن. كيف ينام وهو يمسك السماوات والأرض تزولا؟ كيف ينام وهو قائم على كل نفس بما كسبت؟ كيف ينام وهو الحامل العرش والحامل العرش بقوة وقدرته؟ لا يمكن، مستحيل. لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المخلوق إذا نام، لو نام المخلوق ماذا يكون؟ ماذا تكون؟ ماذا تكون الأعمال التي يقوم بها؟ لو كان بيد الإنسان زجاجة ثم نام، زجاجة فيها ماء، ماذا يحصل؟ وتحته حجر، تسقط الزجاجة وينسكب الماء وتنكسر الحجر، فهل يليق بالله أن ينام؟ لا يليق، مستحيل النوم بحق الله، ولأن النوم نقص، والله تعالى هو الكمال منزه عن النقص. ولهذا روى أبو موسى هذا الحديث قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق بالله أن ينام، مستحيل النوم بحق، يخفض القصة ويرفع قصة العدل، العدل يخفض القصة ويرفع، وهل يليق ما يخفض القصة ويرفع أن ينام؟ طيب يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، قبل الليل حجابه النور، كلهم الآخر حجابه النور أو النار، احتجب في خلقه بالنور أو بالنار، حجاب بينه وبين خلقه. لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه، وكلهم الآخر لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أنوار بصره. وهذا الحديث من الأدلة على أنه لم ير أحد الله في الدنيا، لا الملائكة ولا غيره، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا إجماع من العلماء على أن أحد لم ير الله إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في رؤيته ربه ليلة المعراج، أجمعوا على أن الله ما يراه أحد إلا في الدنيا ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإنه اختلفوا في رؤيته ليلة المعراج. والمؤلف فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين بصره ليلة المعراج، ومنهم المؤلف كما سيأتي في آخر الرسالة، ومنهم النووي، ومنهم القرطبي وجماعة. والقول الثاني قول جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين الخلق. ومن الأدلة هذا الحديث، لو كشفه لأحرق سمعة وجهه من خلقه ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه، وهذا هو الصواب كما سيأتي إن شاء الله تقريره في آخر الرسالة. نعم، والشاهد من الحديث أن الحديث دليل على أن الله عز وجل لا ينام، وأن النوم مستحيل في حق الله عز وجل، نعم، لأنه نقص، والله تعالى هو الكمال. نعم. باب بيان أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء. قال حدثنا محمد بن عبد الله القاضي إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد النسري الرازي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا أحمد بن موسى التميمي قال حدثنا أبو نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما شيء أغير من الله عز وجل. نعم، هذا الباب الثامن أقله المؤلف، قال باب بيان أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء، المعنى أنه يخبر عنه بأنه شيء، وليس المراد أن شيء من أسماء الله، لا، المعنى أنه يخبر عن الله بأنه شيء، كما يخبر عنه بأنه شخص كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. وقاعدة عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فلا يوصف الله إلا بوصف بنفسه ووصف برسوله، لكن باب الخبر أوسع، تخبر عن الله بأنه شيء، لكن ما تقول من أسماء الله شيء، إنه شيء من أسماء الله، تخبر عن الله بأنه موجود، ولا تقول موجود من أسماء الله، تخبر عن الله بأن بالله ذات، ولا تقول هذا من أسماء الله. وكما ذكر العلماء يخبر عنه بأنه صانع، ولا يقول هذا من أسماء الله. فإذا القاعدة أن باب الخبر أوسع من باب الصفات، فيخبر عن الله بأنه شيء، ولا يقال أن هذا من أسماء الله وصفاته، لكن الأسماء والصفات لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وأطلقه على نفسه، إنه وتر، إن الله طيب، إن نقول هو الحكيم العليم وهو السميع البصير، أطلقه على نفسه، هذه من أسمائه. أما شيء فليس من أسماء الله، ولكن أخبر الله عن نفسه بأنه شيء. ذكر الحديث أسوى من أبي بكر أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شيء أغير من الله عز وجل، فأخبر عن الله بأنه شيء. وكذلك أيضا في القرآن قبل من هذا الآية الكريمة قل أي شيء ذكر شهادة قل الله، أخبر عن الله بأنه شيء، قل أي شيء ذكر شهادة قل الله شهيد بيني وبينه، فأخبر عن الله بأنه شيء، هذا من باب الخبر وليس من باب الصفات. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينه. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة الغير لله عز وجل، أغير شيء أغير من الله، إذا فيه إخبار الخبر عن الله بأنه شيء، وفيه إثبات صفة الغير لله كما يقوم بجلال الله وعظمته. ويدل أيضا على ذلك الحديث الآخر، حديث سعد بن معاذ لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقوم الحد على الزاني حتى يشهد عليه الشهود، فقال يا رسول الله أنتظر حتى يأتي الشهود يشهدون، والله لو رأيته يعني الزاني معه لضربته بالسيف غير الصف بحد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجب من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. والشاهد وصف الله بالغيرة، أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد من غيرة، يقول رجل أنتظر حتى يأتي 4 شهود والله لأضربنه بالسيف يعني بحد السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ وأنا أغير منه والله أغير مني. فوصف الله بالغيرة في صفة الله بالغيرة، ولكنها ليست كغيرة المخلوق، غيرة تليق بجلال الله وعظمته، لا يماثل أحدا من خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله لا يماثل أحدا من خلقه. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ببيان أنه يخبر عن الله بأنه شيء، وفيه أيضا في الحديث ذكره إثبات صفة غير الله عز وجل. نعم. باب بيان أن الله عز وجل شخص. قال أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد الطائي قال حدثنا محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا أبو الحسن بن بشير قال حدثنا كامل والمقرئ قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرة مني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله عز وجل ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل. المدحة. نعم هذا الحديث الذي ذكرته لكم سعد بن عبادة ليس سعد بن معاذ. سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس. هذا اللي قال هو سعد بن عبادة لا سعد بن معاذ. لهذا المؤلف عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شخص ولا يقال من أسماء الله أنه شخص. هذا من باب الخبر. من باب الخبر يخبر عنه بأنه شخص ويخبر عنه بأنه شيء. ذكر المؤلف حديث سعد بن عبادة وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه كما ذكر المؤلف عن طريق وراد كاتب المغيرة. وذكر المحقق أن الحافظ بن رجب في شرح البخاري قال خرج عبد الله بن محمد في المسند من حديث أبي زين العقيلي قال يا رسول الله كلنا يرى ربنا يوم القيامة وما آية خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخجيا به؟ قال قلع. قال بلى. قال فالله أعظم. والحديث طويل وفيه قال وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال أنبئك بمثل ذلك القمر آية منه صغيرة ترونها ويرانكم ساعة واحدة لا تضرون في رؤية ترونهما الشمس والقمر آية ترونهما ويرانكم ساعة واحدة لا تضرون في رؤيتهما ولعمر إلهك له أقدر على أن يراكم وترونه إن ترونهما ويرانكم لا تضرون في رؤيتهما. هذا الحديث كما سبق حديث رواه البخاري رحمه الله وفيه في إثبات أن الله شخص ذكر في مواضع في قوله لا شخص ولا شخص أغير من الله أخبر الله بأنه شخص ولا شخص أحب إليه العذر من الله ولا شخص أحب إليه المدح من الله. وفي الحديث الذي ذكره الحافظ الرجب وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه يعني يوم القيامة. قالوا كيف شخص واحد تراه جميعا؟ قالوا نبئكم بثلاث كلمات هذا القمر ترونه من فوقكم وهو شخص واحد وكذلك الشمس. فالحديث رواه البخاري الصحيح وفيه إثبات أن الله شخص يخبر عنه بأنه شخص ولا يقال من أسماء الشخص. وفيه أيضا إثبات الغيرة لله عز وجل وأنها من صفاته لقوله أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني. فيثبت لله صفة الغيرة. ومن آثار الغيرة من آثارها أن من أجل غيرته حرم الفواحش فأظهر منها البطن. هذه أثر من آثار الغيرة. الغيرة صفة تقوم بالله من آثارها أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله أخبر عنه بأنه شخص. ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدح من الله في الحديث الآخر والأخ الآخر من أجل ذلك مدح نفسه. يقول لا شخص في مواضع، لا شخص غير من الله، لا شخص أحب إلى العذر من الله، لا شخص أحب إلى أحب المدح من الله. وفي الحديث الذي هو شخص واحد ينظر إلينا ونظر إليه، فيخبر عن الله بأنه شخص. ولهذا قال باب الترجمة باب بيان أن الله عز وجل شخص، فيخبر عن الله بأنه شخص، ولكن لا يقال من من أسماء الشخص. أما الغيرة فهي من صفات الله. وقوله من أجل غيرة تحرم الفواحش، تحريم الفواحش ليس هو غيرة، لكن الأثر من أثر الغيرة، أثر من أثر الغيرة. كما أن وكذلك في إثبات صفة المحبة لله، ولا شخص أحب إلى العذر من الله. من آثار محبة الله العذر من أثر أن بعث الرسل مبشرين أو منذرين. ولا شخص أحب إلى المدح من الله في إثبات محبة لله، من آثارها أن الله مدح نفسه سبحانه وتعالى. تفضل نكمل بعد الأذان الباب العاشر. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب بيان إثبات النفس لله عز وجل. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن عمار بن يحيى الإمام رحمه الله قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه سبحانه عز وجل. نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وهذا الباب هو الباب العاشر. قال المؤلف باب بيان إثبات النفس لله عز وجل، وذكر في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه سبحانه وتعالى. والشاهد قال ورضا نفسه، فأثبت لله نفسا، ففيه إثبات النفس لله عز وجل. وإثبات النفس لله ثبت في القرآن الكريم. المؤلف لو أتى بالآيات القرآنية كان أولى. قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، فأثبت لله نفسه، ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهنا في الحديث قال سبحان الله يعني تنزيها لله كما يقول الله سبحان الله وبحمده، يعني أجمع بين التسبيح والتحميد. تسبيح تنزيه الله كما يقول بجلاله وعظمته، وبحمده يعني أجمع تسمع الحمد. عدد خلقه ومداد كلماته، مداد ما يكتب به، ورضا نفسه يعني ما يرضيه سبحانه. ففي هذا الحديث وفي الآيات القرآنية التي سمعتم إثبات النفس لله عز وجل. وهل النفس صفة من صفات الله أو النفس ذات الله؟ قال بعض العلماء إن النفس صفة من صفات الله، وظاهر كلام الأئمة الشيخ الإسلام أن النفس هو الله، النفس هو الله وذات الله. نعم، النفس هي الذات هي الموصوفة بالصفات. وبعض العلماء قال إن الصفة هي النفس، نأخذ الباب هذا باب الحادي عشر نقف على هذا. إذا نقف على الباب الحادي عشر لأن الباب الحادي عشر فيه كلام طويل إن شاء الله. ووفق الله جل وعلا وثبت الله جل وعلا وصلى على محمد وآل صحبه وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وهذه بعض الأسئلة. يقول: كيف نفرق بين الصفة والإخبار؟ مثل الشخص، ما العلامة التي نعرف أن هذه صفة وهذه خبر وهذا خبر؟ يقول: كيف نفرق بين الصفة بين الوصف والإخبار مثل الشخص، وما العلامة التي نعرف أو نفرق بين هذه الصفة وهذا الإخبار؟ الصفة هي ما أطلق على الله، ما أطلقه الله على نفسه، في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا، غضب الله عليه صفة الغضب، كره الله انبعاثهم صفة الكراهة، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالوصف قائم بالذات بخلاف الشيء، فإن أخبر عن نفسه بأنه شيء لم يخبر عن صفة تقوم بالذات، وإنما أخبر عن نفسه بأنه شيء، يخبر عنه بأنه شيء، بأنه شخص، لم يخبر عن صفة تقوم بالذات. شخص أخبر نفسه قال شخص، لا شخص غير الله، وأي شيء ذكر شهادة قول الله. أما الغضب فليس ذاتا قائمة بنفسها، الشيء قائم بنفسه والشخص قائم بنفسه، أما الغضب صفة تقوم بالذات، رضي الله عليه أثبتها، وصف نفسه بالغضب، رضي الله عنه، كره الله انبعاثه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح الإشارة في أصابع اليد عند ذكر أصابع الله عز وجل، وذلك في مقام الشرح والتبيين؟ وذلك ليه؟ مقام الشرح والتبيين تدريس. لا حاجة إلى هذا، لأن الأصابع معروفة فلا حاجة، لكن ما ورد في بعض النصوص بالإشارة فالمقصود منها تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه. قال العلماء: المراد بذلك تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه، فما جاء في بعض النصوص فالمراد تحقيق الصفة ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى، لأن هذا معروف، الأصابع معروفة، وأصابع الله تليق بالله، ولا حاجة إلى الإشارة. نعم. السلام الله إليكم. يقول: ما حكم كتمان العلم الدنيوي الذي يتميز به الأفراد في أعمالهم عن الآخرين، وليس من علوم الشرعية بل علوم؟ إيش ما حكم؟ يقول: ما حكم كتمان العلم الدنيوي الذي يتميز به الأفراد في أعمالهم كالعلوم الإدارية أو غيرها؟ النصوص التي ورد في كتمان العلم ورد العلم الشرعي، العلم بأسماء الله وصفاته وفعله، والعلم بدينه، هذا هو الذي ورد في النصوص، هذا هو الذي كتمانه في حجب للسؤال السعادة. أما العلوم الدنيوية فهذه لا بأس بكتمانها، ولكن يبقى أن المؤمن من صفاته من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فأنت ضع نفسك مقام أخيك، فلو كانت العلم عندك ثم كتمها أخوك عنك ألا يحزنك ذلك؟ فكذلك أنت فأحب لأخيك وأحب نفسك من هذا الباب، ومن لم يحب الأخي ما يحب نفسه يكون إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف. فكما تحب لنفسك أن تتعلم نجارة أو حدادة أو زراعة أو تجارة أو كمبيوتر أو غير ذلك، كذلك تحب لأخيك ولا تكتم. لكن يعني قد يكون مثل الأشياء التي تتميز بها الإنسان أو اختص بها أو ما تكون وصل لرزقها مثلا، يعني قد يكون مثلا في في في بعض أفرادها أو تفصيلاتها شيء خاص به، لكن الأصل كما سبق أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بالإخبار وكيف نخبر عن الله عز وجل من غير دليل؟ يقول: ما المراد بالإخبار وكيف نخبر عن الله من غير دليل؟ الإخبار، الإخبار، إخبار عز وجل، إخبار عن الله عز وجل. الإخبار المراد بالإخبار كما سمعت، تخبر عن الله بما أخبر به عن نفسه، أخبر به رسوله، لا تخبر عن نفسه، تخبر عن الله من عند نفسك. لا، كما أن الصفة التوقفية فالإخبار عن الله توقفي أيضا، تخبر مثل العلماء في الشهر السابق أخبر عن بأنه صانع، فهم يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأنت تخبر عن الله بما أخبر به عن نفسه، أخبر به عن رسوله، وتصف الله بما وصف به نفسه، وصف به رسوله، وتسمي الله بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، ورزق الله جميع العفو والعافية من مضلة الفتن، وثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك هو القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب: 4455995. فاكس: 4455146. www.sh-rajhi.com www.sh_rajhi.com